الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنه قد مات جنين في بطنها له أكثر من شهرين وأسبوع، ونزل قبل رمضان بأسبوع. أول يوم، تقول أول يوم من صامت فيه كانت طاهرة، أما باقي الأيام فإنه ينزل معها قليل من الدم بعد المغرب، قبل المغرب أو بعد الفجر، فهل تعيد صيامها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وبعد. المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الجنين إذا تبين فيه خلقة الإنسان فإنما ينزل من أمه من الدم بعد إخراجه أو سقوطه يعتبر دم نفاس. فالدم الذي تراه المرأة بعد إسقاط جنينها أو موته في بطنها وبعد تخلقه فإنه معتبر بأنه دم نفاس. فهذا الدم الذي ترينه في الأرجح والذي يغلب على الظن أنه دم نفاس، ومن المعلوم أن دم النفاس لا يصح الصوم معه. فإذا كان هذا الدم يأتيك في أوقات الصيام فإنك تعتبرين نفساء، والنفساء لا يصح لها أن تصوم، لا سيما وأنك أسقطتيه بعد نفخ الروح فيه، يعني قد تخلق يقينا، لأن نفخ الروح لا يكون إلا بعد التخلق في الأعم الأغلب. فهذه القطرات من الدم التي تأتيك في أول النهار أو في آخره تعتبر نفاسا ما دمت في الأربعين حتى تري الطهر الكامل والجفوف التام، فلا تصومي وفقك الله ما دامت تلك القطرات من الدم تنزل عليك، والله أعلم.